الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه الجامع: قال باب ما جاء في الثوب الأخضر. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا عبيد الله بن إياد ابن لقيط عن أبيه عن أبي ريسة رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه برجان أخضران. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث عبيد الله بن إياد. وأبو ريسة التيمي يقال اسمه حبيب بن حيان ويقال اسمه رفاعة بن يثربي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد، فيقول لنا ابو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعه: باب في لبس الاخضر، اي في ان من الثياب ما من الوان الثياب التي تلبس الاخضر، وان الرسول صلى الله عليه وسلم لبس هذا اللون من هذا النوع من اللباس الذي هو لونه اخضر. ورد وقد ورد في حديث ابي رنفة رضي الله عنه انه راى النبي صلى الله عليه وسلم عليه بردان اخضران، عليه بردان اخضران يعني عليه ثوبان اخضران، ازار ورداء. ويدل على ان لبس الاخضر انه من انواع اللباس، وان الرسول صلى الله عليه وسلم قد لبس ذلك. قال حدثنا محمد بن بشار، محمد بن بشار هو لقب بن دار، ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن عبد الرحمن بن مهدي، هو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن عبيد الله بن إياد بن لقيط، وهو صديق أخرج له البخاري ولاد بن مخرج ومسلم وداود والترمذي والنسائي. عن أبيه، وهو ثقة أخرج له البخاري ولاد بن مخرج ومسلم وداود والترمذي والنسائي. عن أبي ريفة، أبي ريفة رضي الله عنه أخرج له وداود والترمذي والنسائي. قال باب ما جاء في الثوب الأسود. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة قال أخبرني أبي عن مصعب بن شيبة عن صفية بنت شيبة عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرج النبي صلى الله عليه وسلم ذات غداة وعليه مرق من شعر أسود. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب صحيح. ثمار بن وعيسى باب في لبس الأسود، أي أن هذا أيضا من اللباس الذي جاء ما يدل على أنه يلبس. وقد ورد فيه أبو عيسى هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت خرج النبي صلى الله عليه وسلم ذات غداة وعليه مرق من شعر أسود. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة وعليه مرق يعني ثوب من شعر أسود. وهذا يدل على جواز استعمال هذا النوع من الثياب وهذا اللون من ألوان الثياب الذي هو الأسود. قال حدثنا أحمد بن منيع، أحمد بن منيع ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن يحيى بن زكريا بن أبي زائدة، هو ثقة أخرج أصحابه في الستة. قال عن أبي، وأبوه كذلك ثقة أخرج أصحابه في الستة. مصعب بن شعيب لا مصعب بن شيبة، مصعب بن شيبة هو ضعيف أخرج له. قال لين الحديث، لين الحديث أخرجه مسلم. عن صفية بنت شيبة، وهي ثقة أخرج لها. قال لها رؤيا أخرج لها. عن عائشة، عائشة هم رضي الله عنها وارضاها. قال باب ما جاء في الثوب الأصفر. قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عفان بن مسلم الصفار أبو عثمان قال حدثنا عبد الله بن حسان أنه حدثته جدتاه صفية بنت عليبة ودحيبة بنت عليبة حدثتاه عن قيلة بنت مخرمة وكانتا ربيبتيها، وقيلة جدة أبيها أم أمه أنها قالت:

فلا يستعمل لا بالتطير ولا بتغيير صدر الثياب. وأورد في هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان نهى عن التزعفر للرجال أي اتخاذ الزعفران في تطيب به ووضعه على أجسادهم، وكذلك وضعه على ثيابهم أو صبغ الثياب كذلك بالزعفران أو العصر. كل هذا جاء النهي فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد ثقة أخرج أصحاب في ستة. عن حماد بن زيد هو ثقة أخرج أصحاب في ستة. قال حاء وحدثنا إسحاق بن منصور هو الشوسي ثقة أخرجه أصحاب كتب إلا أبا داود. قال عن عبد الرحمن بن مهدي هو ثقة أخرج أصحاب في ستة. عن حماد بن زيد عن عبد العزيز بن صهيب عبد العزيز بن صهيب ثقة أخرج أصحاب في ستة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أخرج أصحاب في ستة. ولا طريقان أحدهما الطريق الأولى عالية لأنه ليس بين وبين الترمذي وعبد العزيز بن صهيب إلا واسطتان وهما قتيبة وحماد بن زيد. وأما الطريقة الثانية ففيه بينه وبين عبد العزيز بن صهيب واسطتان وهما إسحاق بن منصور الكوسج وعبد الرحمن بن مهدي. الطريقة الأولى عالية والثانية نازلة، والإسناد الأول رباعي والإسناد الثاني خماسي. لأن الإسناد الأول مكون من أربعة أشخاص، قتيبة وحماد بن زيد وعبد العزيز بن صهيب وأنس. وأما الطريقة الثانية فإسحاق بن منصور الكوسج وعبد الرحمن بن مهدي وحماد بن زيد وعبد العزيز بن صهيب وأنس. قال وروى شعبة بن الحجاج الواسطي ثقة أخرج أصحاب في ستة. عن إسماعيل بن علي وهو إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم الأسدي المشهور بن علي بالنسبة إلى أمه وهو ثقة أخرج أصحاب في ستة. عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس قال وحدثنا بذلك عبد الله بن عبد الرحمن هو الجارمي. عبد الله بن عبد الرحمن الجارمي هو ثقة أخرج مسلم و عن آدم بن يحيى بن آدم بن أبي إياس هو ثقة أخرج أصحاب في ستة. حدثنا بذلك عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا آدم عن شعبة قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود الطيالسي عن شعبة عن عطاء بن السائب قال سمعت أبا حفص سمعت أبا حفص بن عمر يحدث عن يعلى بن مرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أبصر رجلا متخلقا قال اذهب فاغسله ثم اذهب ثم اغسله ثم لا تعد. ثم أورد أبو عيسى هذا الحديث وهو في النهي عن التخلق، يعني هو الابتئ وفتح الخلوق وتنوع النصيب وقال له الخلوق وفي هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم رجلا متخلقا يعني متطيبا بالخلوق يعني على جسده، فقال اذهب فاغسل هذا ثم لا تعد، اي لا تعد الى استحلاله وهو نوع من النصيب في صفرة وفي زعفران فضلا من زعفران كذا خليط مخلوط كثير زعفران. قال حدثنا محمود بن غيلان ثقة أخرج أصحاب في ستة إلا بدلت. عن أبي داود الطيالسي أبو سليمان بن داود ثقة أخرج البخاري تعليقا عن مسلم وأصحاب السنة. عن شعبة عن عطاء بن السائب عطاء بن السائب هو ثقة اختلط سيوطا اختلط و رواه البخاري واصحاب السنن وعبد الله الذي يروح عنه هنا شعبة هنا هو من سمع منه قبل الاختلاف لكن الذي شيخه هو الذي فيه ضعف ومقبول. عن ابي حفص بن عمر وهو مقبول اخرج له قال مجهول مجهول لم يروي عنه غير عطاء الترمذي ومسلم. لم يروي عنه غير عطاء المسائل اخرج له الترمذي ومسلم. عن يعلى بن مره هو صحابي اخرج له وخالد بن ابي مفرد وابو داوود في القدر الترمذي والنسائي وابن ماجه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن وقد اختلف بعضهم في هذا الإسناد عن عطاء بن السائب. قال علي قال يحيى بن سعيد من سمع من عطاء بن السائب قديما فسماعه صحيح وسماع شعبة وسفيان من عطاء بن السائب صحيح إلا حديثين. عن عطاء بن السائب عن زادان قال شعبة سمعتهما منه بأخره. قال أبو عيسى يقال إن عطاء بن السائب كان في آخر أمره قد ساء حفظه. وعطاء بن السائب قد ساء حفظه ومن سمع منه قبل الاختلاط سماعه صحيح ومن الذين سمعوا منه قبل الاختلاط العباد له الأربعة الذي كان على الاختلاط حدث منهم شعبة ومنهم سفيان ويبلغون ستة أو سبعة ذكرهم الحافظ بن حجر في آخر ترجمة عطاء بن السائب في تهذيب التهذيب. ومنهم الأعمش قال إن سمع أنه تحصل ممن سمع منه قبل الاختلاط عدد فذكر منه شعبة وسفيان الثوري. قال عن عطاء بن السائب قال علي علي بن المديني ثقة أخرج له البخاري وأبو داود الترمذي والنسائي وابن ماجه الترمذي. عن يحيى بن سعيد وقطان ثقة أخرج أصحابه في الستة. قال وفي الباب عن عمار عمار بن ياسر أخرج أصحابه في الستة. وأبي موسى عبد الله بن كيس الأشعري أخرج أصحابه في الستة. وأنا لا أنا هو يكتب في الستة يعني تقريبا مخلوط في الزعبرة في الكار الشعر فيه في تحقيق الشعر تقريبا تقريبا قريب الأرهام ومعرفة. قال الصلوق طيب معروف مرتب من كثر من الزعفران وغيره مركب من الأرهام وغيره كان المخلوق فيه إلا بالزعفران وإلا لو كان مفرشب من الأرهام أخرى وليس فيه يعني هذا النوع بالزعفران والشيء الذي يمنع منه كانت. قال وتغلب عليه الحمرة الصفرة قد ورد تارة للإباحة وتارة للنهي عنه والنهي أكثر وأثبت وإنما نهي عنه لأنه من طيب النساء وكل أكثر استعمالا له. كانت أسئلة عن الحكمة قال باب ما جاء في كراهية الحرير والديبان. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق قال حدثنا عبد الملك بن أبي سليمان حدثني مولى أسماء عن ابن عمر قال حدثني مولى أسماء عن ابن عمر قال سمعت عمر يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. وفي الباب عن علي وحذيفة وأنس وغير واحد رضي الله عنهم وقد ذكرناه في كتاب اللباس. ثم ذكر بابا في كراهية لبس الحرير والديباج. الديباج هو نوع من الحرير وهو معطف خاص على العام لأنه اشتهر بهذا الاسم. والحرير يشمله ويشمل غيره كما يشمل الاستبرق فلفظ الحرير العام وتلك ألفاظ خاصة تعتبر أنواع أو من أنواع الحرير. وقد يرد أبو عيسى حديث عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. ولذلك لأنه تعجل تلك الطيبات فلا تحصل له في الآخرة. فإذا معنى ذلك أنه إذا كان في الجنة وأنه مسلم ومسلم لا بد وأن ينتهي أمره إلى الجنة وأن يدخلها، فإن كونه لم يلبس في الآخرة يعني أنه مضى على الوقت الذي هو في النار وعليه لباس من النار وهو في النار، فإنه ما حصل له اللبس في تلك الفترة وتلك المدة التي سبق أهل الجنة إليها وهم يلبسون هذا الحرير. فلا يعني ذلك أنه لا يلبسه أبدا. ومن العلماء من قال أنه يدخل الجنة ولكن لا يلبس الحرير، ولكن الأقرب من معناه أن وما جاء في معناه أنه في تلك المدة في تلك الفترة التي تأخر دخوله الجنة ومكث في النار مدة ليعذب على ما اقترفه من الأداء إذا لم يكن الله يتجاوز عنه، فإن هذه هي المدة أو هذه هي المقصود بقوله لم يلبسه في الآخرة. مثل ما جاء في الحديث الآخر لا يدخل الجنة قتات، لا يدخل الجنة قتات أي من مات، يعني أنه لا يدخلها من أول وهلة، يعني فتكون تلك المدة التي أهل الجنة في الجنة هو في النار، فيكون لا يدخل الجنة يعني مع السابقين. وكذلك من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة إذا كان الله تعالى عذبه وأدخله النار، فإنه الفترة التي يكون فيها في النار لم يتمتع أو لم يتنعم بهذا النعيم الذي سبق إليه من دخل الجنة من غير حساب ولا عذاب. وهذا قد جاء في أحاديث يعني في الشرب عن الذهب والفضة، قال إنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، يعني أن الكفار يعني يتعجلون طيباتهم في الدنيا وأنتم لا تحل لكم، فإنما تتنعمون بها وتحصل لكم في الآخرة، وأن تعجلوا الطيبات وأنتم تركتم هذا الأمر الذي حرمه الله عليكم وتستفيدون منه وتتمتعون به في دار النعيم. قال حدثنا أحمد بن منيع عن إسحاق بن يوسف الأزهر، هو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة، عن عبد الملك بن أبي سليمان وهو صدوق له أوهام، خرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة، عن مولى أسماء وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة، عن الله بن عبد الله بن عمر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أحد العباد له الأربعة واحد السبع المسيرين الحي رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال سمعت عمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه امير المؤمنين وثاني الخلفاء الراشدين هادي المهديين صاحب المناقب الجنه والفضائل الكبيره وحديثه عند اصحاب كل سته، قال وفي الباب عن علي علي بن ابي طالب رضي الله عنه امير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهادي المهديين صاحب المناقب الجنه والفضائل الكبيره رضي الله عنه وارضاه وحديثه عند اصحاب كل سته، وحذيفه حديث عبد اليمان رضي الله عنهما أخذ حجه وأصحابه في الستة، قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح قد روي من غير وجه عن قال قد روي من غير وجه عن عمرو أو عن عمر مولى أسماء بنت أبي بكر ومولى الواو هذه تأخر تقدم يعني في ميزة زائده ولكنها تقدمت بصرف كانها عمر، والا فانها تتاخر وتكون ومولى اسماء ومولى اسماء ومولى اسماء تقريبا ومولى هذه الواو يعني متصله بما بعدها لا بما قبلها، فهي تقدمت حتى صار عمر كانه عمر ولكن محلها التاخير. قال ويكنى واسمه عبد الله ويكنى ابا عمر، وقد روى عن عطاء بن ابي رباح وقد روى عنه عطاء بن ابي رباح وعمر بن دينار، عطاء بن ابي رباح ثقه اخرج اصحاب الكتب، وعمر بن دينار ثقه اخرج اصحاب الكتب. قال باب حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن ابي مليكه عن المسور بن مخرمه رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم احذيه ولم يعط مخرمه شيئا فقال مخرمه يا بني انطلق بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانطلقت معه قال ادخل فادعه لي. فدعوته له فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وعليه قباء منها فقال قباء ولا قباء قباء قال فادعه لي. فدعوته له فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وعليه قباء منها فقال خبأت لك هذا؟ قال فنظر إليه فقال رضي مخرما. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وابن أبي مليكة اسمه عبد الله بن عبيد الله ابن أبي مليكة. ثم رأي أبو عيسى هذا الحديث عن بسورة مخرما أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه أقبية والأقبية هي ألبسة نوع من الألبسة فالثياب فقال المخرمة العبد لابنه المسور اذهب بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لنأخذ أو لنحصل يعني من الأقبية التي جاءت عنده. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم وزعها لما وصلت إليه ولكنه ادخر فخبأ واحدا لمخرمة. فلما ذهب مخرمة هو ابنه المسور قال مخرمة لابنه المسور ادخل فادعه لي يعني يخرج يعني حتى يتكلم معه. فالرسول صلى الله عليه وسلم سمع صوته فخرج معه القباء فقال هذا ادخرناه لك. فنظر إليه مخرمة وقال رضي مخرمة يعني نفسه بدأنا يقول رضيت وقال رضي مخرمة يعني أن مخرمة حصل ما يريد وهو هذا الذي ادخره الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث قال يا بني انطلق بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانطلقت معه قال ادخل فادعه لي. أول قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم أقبية ولم يعطي مخرمة شيئا يعني قسم أقبية ولم يعطي مخرمة يعني أنه ما كان موجود يعني في الوقت الذي قسم فيه وأعطى كل صح الحق أعطاه وناوله ولم يعطي لأنه ما كان موجودا ولكنه ادخر له يعني فهو لم يعطي له يعني لم يصل إليه. ليس معنى ذلك أنه نفدت دون أن يحصل لها شيء وإنما أعطى من أعطى وهذا لم يكن موجودا حتى يعطيه الذي خصصه له أو الذي ادخره له فجاء إليه وأعطاه وقال ادخرنا هذا لك. قال قصر ولم أعطيه مخرمة شيئا. وقال مخرمة يا بني انطلق بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. انطلقت معه قال ادخل فادعه لي. فدعوته له فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وعليه قباء منها فقال خبأت لك هذا. وكان يعني كما جاء في بعض الروايات بخلقه شدة يعني اللي بمخرمة كان بخلقه شدة فلهذا صار داره ويعني ذكر له يعني هذا فيه المدارات. قال حدثنا قتيبة قتيبة هرجك عن الليث الذي من سعد المصري ثقة أخرج أصحاب في الستة. عن أبي مليكة مع عبد الله بن عبد الله ثقة أخرج أصحاب في الستة. عن المسور بن مخرمة وهو صحابي أخرج أصحاب في الستة. قال يعني كان في الوضع عليه ما يعني على كتفه وكذا انه ليس لابسا له وانما يعني عليه كانه وضعه على كتفه هكذا ليسلمه له. هو ما ذكر هو بتبدي يترجم لكنها الباب اللي قبله أرسل غاية الحرير والديبان لأنهم كانوا قالوا أن هذا فيه أن في شيء من الحرير وكذا مقابل من تسيره من شكل وتسير جانبه فسره. قال حرير من ديبان مزرورا بالذهب بذلك لذن الحرير. قالوا في رواية حماد حماد أهديت للنبي صلى الله عليه وسلم أهديت للنبي صلى الله عليه وسلم أقلية أهديت للنبي صلى الله عليه وسلم أقلية من ديباج مزروعة بالذهب ذلك أنها ديباج الذهب يعني لعل المقصود أنها فيه شيء يعني إما أنها خالصة وطبعا لا يجوز استحلالها الرجال أو أنها فيها شيء من الحرير ومعلوم أن الحرير كان يعني مقدار يعني رخص فيه مقدار يعني شيء يصير في 4 أصابع كما جاء في بعض الأحاديث. يقول إذا كان للضرورة مثل الحكة أو غير ذلك الحكة جاء في حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه لكنه كان في سفر قال باب ما جاء إن الله تعالى يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. قال حدثنا الحسن بن محمد الزهراني قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا همام عن قتادة عن عمرو بن سعيد عن أبيه عن جده قال رسول الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. قال وفي الباب عن أبي الأحوص عن أبيه وعمران بن حصين وابن مسعود رضي الله عنهم قال أبو عيسى هذا حديث حسن. إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده أي أن الإنسان أن الله إذا أنعم على عبد فإنه يظهر أثر نعمته على نفسه وذلك بأن يلبس الألبسة النظيفة لكن غير إسراف يسرف ولكن يظهر أثر نعمة الله عليه لكونه يلبس اللباس المناسب ويترك الشيء الذي فيه يعني دلاء وبحيث يعرف أثر نعمة الله عز وجل عليه فيطلب منه المحتاج يطلب منه بحيث يعني يرى أثر النعمة عليه ويكون ذلك من أسباب كون المحتاج يعني يتعرض له ويحصل منه يعني شيئا لكن لا يستعمل الشيء الذي فيه إسراف والذي فيه شهرة وإنما يتوسط في اللباس لكنه لا يستعمل الشيء البالي والأشياء البالية وقد أنعم الله عليه ومكنه من أن يلبس من اللباس الطيب الذي لا إسراف فيه ولا زيادة. ثم أرد هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله إذا أنعم على عبد يحب أن يرى أثر نعمته يعني يحب أن يرى الناس أثر نعمة الله عز وجل عليه فيقصدون أو يتحرون أو يتعرضون لنواله ولإحسانه إليهم إذا كانوا من أهل الحاجة وأهل الفاقة لكن كما هو معلوم من غير إسراف ومن غير مجاوزة. قال حدثنا الحسن بن محمد الزهراني هو ثقة البخاري وأصحاب السنة عن عفان بن مسلم عنهم قال صار ثقة أخرج أصحاب الستة وهمام بن يحيى العودي ثقة أخرج أصحاب الستة عن قتادة قتادة هدي عن السديس البصري ثقة أخرج أصحاب الستة عن عمرو بن سعيد وهو صديق أخرج البخاري في جزء القراءة أصحاب السنة عن أبيه وأبوه شعيب بن محمد صديق أخرج البخاري في الأدب المفرد في جزء القراءة أصحاب السنة عن جده سيدنا عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما اخرج حديث اصحاب في سته. قال وفي الباب عن ابي الاحوص عن ابي الاحوص ابوه او الاحوص او عمرو بن عوف بن مالك بن نضله وابوه مالك بن نضله هو اخرج له. ابو الاحوص اخرج له البخاري بن ابي مطر بن مسلم واصحاب السنن وابوه البخاري في خلق افعال العباد واصحاب السنن. عن عمران بن حصين هو ابو نجيب رضي الله عنه اخرج الى اصحاب الكنيسه. وابن مسعود وابن مسعود الهدلي عبد الله بن مسعود الهدلي اخرج الى اصحاب الكنيسه. ابي لطيفه قال الثوري ليس الزهد في الدنيا بلبس القبع ولا باكل الخشب انما الزهد في الدنيا قصر الامل. يعني في أمل في الدنيا طويل وإنما يكون كما جاء عن أبي عمر في الدنيا كان لتغري وعابر سبيل. قال باب ما جاء في الخف الأسود. قال حدثنا هناد قال حدثنا وكيع عن دلهم بن صالح عن حجير بن عبد الله عن أبي بريدة عن أبيه عن ابن بريدة عن أبيه رضي الله عنه أن النجاشي أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم خفين أسودين ساذجين فلبسهما ثم توضأ ومسح عليهما. قال هذا حديث حسن إنما نعرفه من حديث دلهم وقد رواه محمد بن ربيعة عن دلهم. كما يرويت أبان في لبس الخفين الأسودين أن هذا اللبس من الخفان سواء كان أسودين أو غير أسودين أن ذلك سائغ. وذكر الحديث في هذا الوقت به الأسودين السادجين يعني ليس ملونين ما فيها يعني ألوان أخرى وإنما هو يعني على هيئة واحدة ليس فيه خطوط وليس فيه ألوان متنوعة وإنما هو نوع أو لون واحد ليس فيه خليط من ألوان أخرى. فأهدى له النجاشي هذين الخفين الأسودين فلبسهما رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوضأ ومسح عليهما. ففيه أيضا مسح الخفاف والأحاديث مسح الخفاف متواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا هناد عن أبي بشري أبي بشري ثقة أخرجه البخاري في خلق أفعال العباد ومسلم مع أصحاب السنة. عن وكيع وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن دلهم بن صالح دلهم بن صالح هو ضعيف عن داوود الترمذي بن ماجه. نعم. عن جرير بن عبد الله وهو مقبول أخرج له جرير بن عبد الله جرير بن عبد الله عن داوود الترمذي بن ماجه. نعم. عن ابن بريدة وعبد الله بن بريدة وفي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن ابن بريدة اثنين سليمان وعبد الله وعبد الله هو الذي روى له أصحاب كتب الستة. أما سليمان رواه مسلم أصحاب السنن والذي يروي عن حجير هو عبد الله. وبريدة بن حسين الأسلمي رضي الله عنه أخرج حديثه أصحاب كتب الستة. قال وقد رواه محمد بن ربيعة هو قال صدوق أخرج البخاري من خلال المفرد وأصحاب السنة. قال باب ما جاء في النهي عن نفي الشيء. والله تعالى أعلم صلى الله عليه وسلم وبارك على في رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم غفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين. هذا السائل يقول ما حكم استعمال الزعفران في الاكل؟ ما في بس ثلاثه. ويقول هل يجوز استخدام اطياب النساء خاليه من الزعفران؟ جاء في بعض الاحاديث انه يعني ان الجمعه يطيب من في باهله.